بسم الله والحمد لله. قال الله: إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال: فصلي. الفاء هذه للتعقيب، فيؤخذ من هذه الآية أنه لم يشكر الله بشيء كما يشكر بإقامة الصلاة، فكلما كان الإنسان لصلاته مقيما كلما كان لشكره مؤديا.